بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من أحد المستمعين، يقول في هذا السؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أذان واحد ثم زاد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، هل هذه الزيادة تعتبر من البدع أم من السنة؟ وما هي البدع وما هي أقسامها؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث التي ذكرها السائل أحاديث صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي لفظه يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم في صحيحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي التي يحدثها الناس في الإسلام في الطاعات والقربات، يقال لها بدعة. ما أحدثه الناس في التعبد يقال لها بدعة، مثل بدعة الاحتفال بالمولد، مثل بدعة البناء على القبور، اتخاذ المساجد على القبور والقباب، وما أشبه ذلك مما يحدثه الناس. ومعنى الرد يعني مردود. لكن ما فعله أهبان من الأذان الثاني في خلافته ليس من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وهم الخلفاء الراشدين، وقد أحدث الأذان الثاني وهو الأول للمصلحة، لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة. ولهذا أقره الصحابة في زمانه وعمل بها المسلمون بعده، لأن داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهكذا ما فعل في عهده من جمع المصحف، كان الناس يحفظون القرآن في صدورهم، وفي زمانه خافوا على الناس أن يضيع منهم القرآن، فاجتمع رأي الصحابة على أنه يكتب في المصاحف حتى يبقى بين أيدي المسلمين وحتى يحفظ. وكان هذا من الأعمال الطيبة التي وفق الله الصحابة لها. وهكذا ما فعله عمر رضي الله عنه من جمع الناس على إمام واحد في التراويح في رمضان، وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، كل يصلي نفسه أو يصلي مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ثم جمعهم عمر على إمام واحد، لأنه رأى أن هذا أولى من تفرقهم، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صلى بالناس في رمضان عدة ليالي جماعة في رمضان، ثم قال: أخاف أن تفرض عليكم صلاة الليل، فأمرهم يصلوه بيوتهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وأمن فرضها، فلهذا جمعهم عمر وصلت سنة عمرية جمع الناس على إمام واحد في رمضان في التراويح والزيارة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: كيف نعرف البدعة وعن أقسامها سماحة الشيخ؟ البدعة ما أحدث الناس في الشرع يخالف الشرع، هذا يقال بدعة. ما أحدث في الدين يقال له بدعة، مثل ما مثلنا، مثل بدعة احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو المواعيد الأخرى، مثل بناء المساجد على القبور، اتخاذ القباب عليها، هذه بدعة، كلها بدعة منكرة. مثل بدعة الجهمية نفي الصفات والأسماء، بدعة المعتزلة نفي الصفات، قول المعتزلة أن العاصي منزلة بين المنزلتين، هذه البدعة التي أحدثها المبتدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن من جنوب أفريقيا، يقول في سؤاله الثاني: في التشهد هل يقال السلام على النبي أم السلام عليك أيها النبي؟ وجهونا في ذلك. الأفضل يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي علمه النبي أصحابه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ذلك، ولم يقل لهم إذا مت فقولوا السلام على النبي، فدل ذلك على أنهم يقولون السلام عليك أيها النبي حيا وميتا، ومعنى عليك أيها النبي من باب الاستحضار، من باب الاستحضار في الذهن والقلب، السلام عليك أيها النبي، ليس دعاء له ولكنه دعاء له يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، لا يطلب من شيء وإنما يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، فيقول سلام الله عليك أيها النبي، يعني أعطاك الله السلامة وأعطاك الله الرحمة وأعطاك الله البركة، هذا هو الأفضل. وجاء المسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعد النبي السلام على النبي، والأفضل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، هذا هو الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في آخر أسئلته: ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع مثل السدل أم القبض؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الأفضل القبض بعد الرفع من الركوع، الأفضل القبض، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من حديث وائل بن حجر ومن حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره حال قيامه في الصلاة، وهذا قيام يشمل ما بعد الركوع وما قبل الركوع لأنه قيام، فيضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يسأل عن معنى حديث وهل هو صحيح، يقول: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محيت ذنوبه أو محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين، ما صحة هذا الحديث؟ لا نعلم له أصلا، لا صحة ولا نعلم له أصلا، لكن سورة قل هو الله سورة عظيمة أخبرنا أنها تعدل ثلث القرآن، فإذا قرأ الإنسان في بعض الأحيان وكررها كله طيب. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من الجبيل يقول في هذا السؤال: علمت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى من أكل منا ثوما أو بصلا أن يقرب المصلين أو المصلى في جماعة المسجد، وذلك حسب علمي حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين، فما رأي سماحتكم في من امتلأت رئتاه برائحة الدخان حتى ولو أنه لم يشربه قبيل قدومه للصلاة في المسجد؟ والمعروف أن رائحة الدخان كريهة، وأنا أقول بأنها تزعجني في صلاتي بجانب صاحب هذه الرائحة، والنهي جاء في الحلال الثوم والبصل، فما الحكم في الدخان؟ هل هو محرم وهل ينطبق الحديث على شاربه؟ نعم، الدخان محرم، ولكن محرم ما فيه من المضرة العظيمة، فينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، ولا سيما إذا كان مجيء في المسجد قرص بالدخان فإن هذا يؤذي الناس، وقد يكون أذاه أشد من الثوم والبصل لمن لم يعتده، فالواجب على المؤمن أن يحذره لأنه محرم في مضار كثيرة، وفيه أيضا إيذاء للناس إذا شربه عند مجيء في المسجد ولم يتحفظ فإنه يؤذي من حوله، والله المستعان. الله المستعان. هذا السائل صالح حسن يقول: ما هو نصاب زكاة النقود بالريال سماحة الشيخ؟ زكاة النقود من الفضة 140 مثقالا، ومقدارها بفضة من ريال السعودي فضي 56 ريالا، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي 56 ريال فضة فيه الزكاة. وقال بعض أهل العلم 56 ريال ورق فيها الزكاة كالفضة، لأنها قام مقامها، لأنها قامت مقامها. وبكل حال فإذا وكان عنده من الورق سواء عملة الريال أو عملة العشرة أو عملة ما هو فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي 56 ريال فضة فهذا نصاب، وما زاد على ذلك بحسابه. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أعطيت شخصا 50,000 ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكد ماذا كنت سأأخذ هذه الأموال أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة 2 عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن 2 العامين السابقين أم أستقبل بهما 2 عاما جديدا؟ يقول: أعطيت شخصا 50,000 ريال للاستثمار، وكانت هذه أول مرة أتعامل معه، فلم أكن متأكد ماذا كنت سأخذ منه أم لا، وظلت هذه النقود عنده لمدة 2 عامين ثم أخذتها منه دون زيادة أو نقصان، فهل أخرج الزكاة عن 2 العامين السابقين أم أستقبل بها 2 عاما جديدا؟ عليك إخراج زكاة عن 2 عامين لأنها في ملكك وهي عندك الأمانة، لأن لم يمل فيها شيئا فهي كالأمانة، فعليك زكاتها. أما لو عمل فيها وربحت عليك زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئا فهي مثل وديعة زكيها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد ألف ألف الرياض تقول لي مجموعة من الأسئلة، تقول بأنني ألبس العدسات الملونة في المنزل رغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات وجهونا في ضوء ذلك؟ تقول السائلة أم خالد من الرياض بأنها تلبس العدسات الملونة في المنزل رغبة منها ورغبة من زوجي للتجمل له، فما حكم لبس العدسات في أنواعها سماحة الشيخ؟ إن كانت تقوي البصر ويستفيدها البصر فلا بأس، كالمراية كالمناظر. أما إن كان مجرد الزينة تركها أولى وأحوط، إذا كان مجرد الزينة فتركها أولى وأحوط، والاكتفاء بصرها الذي خلق الله لها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل في تخريم الأذان بالنسبة للأطفال شيء، وذلك لوضع ما يسمى بالقماخل، هل في ذلك بأس؟ لا حرج في ذلك إذا كان بنات، إذا كنا بنات لا بأس لأجل وضع الأقراط فيها. نعم. في بعض الأحيان تقول السائلة: أدخل مع بناتي الصغار 5 سنوات و7 سنوات الحمام، وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن، فهل إذا رأيت عورتهن هل علي شيء؟ لا حرج في ذلك ما دام دون 7 فلا عورة لهم، الصبي والصبية تنظيفهم ومساعدتهم على النظافة كل هذا لا بأس به. أما إذا بلغ 7 فلا تسر عورته، تسر عورته، ولا تمس إلا للحاجة، تمسها أمه لأجل تنظيفه، أو تمسها الخادمة للتنظيف لا بأس إذا كان ما ينظف نفسه ما يعرف ينظف نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل الذي رمز لاسمه سين ميم مصري يعمل بالرياض، يقول في هذا السؤال: عملت ذنب في الماضي والحمد لله تبت منه، أو أي من هذا الذنب عملت، يقول: عملت ذنب في الماضي والحمد لله بأنني تبت إلى الله من هذا الذنب ورجعت إلى الله، ولكن الشيطان دائما يطاردني ويذكرني بهذا الذنب في كل وقت، وخصوصا في الصلاة، مع أنني فعلت أعمالا صالحة كثيرا في الماضي ولم أتذكر أي شيء من هذه الأعمال، وهذا من فضل ربي أن أفعل الخيرات وأنساها، فما العلاج للتخلص من التذكير من هذا الذنب سماحة الشيخ، والحمد لله بأنها ليست كبيرة، وجهوني في ضوء سؤالي. الحمد لله لمن عليك بالتوبة ولا يضره، هذا من إيذاء الشيطان وسوسته. فالعلاج التعوذ بالله من الشيطان، وسؤال الله أن يكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وأن يمسك هذا الشيء حتى لا تشغل نفسك به. ما دمت توبت ما دمت توبت توبة نصوحا فإن الله يحموه عنك بذلك. وهذا التذكير في الصلاة والوسوسة كله من الشيطان، فعليك أن تسأل ربك العافية وأن تستعيذ به من الشيطان وأن تلح في ذلك، والله جل وعلا جواد كريم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ، ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ هو يدعو بغير دعاء شرعي، اعتداء، هو يرفع صوته في غير محل الصوت، في غير محل الرفع، هو المطلوب منه السر، أو يتوسل بأشياء غير مشروعة، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، هذا كله اعتداء. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرفه من الشر مثل ذلك. يكون يعتدي يقول: اللهم قاتل فلان بغير حق، أو اللهم أهلك فلان بغير حق، أو اللهم أتلف ماله، أو عمي بصره، أو كذا أو كذا ما يضره بغير حق، هذا اعتداء. أو يدعو على أرحامه، على أخيه، على قريبه بغير حق، على خاله، على عمه، على أبيه بغير حق، هذا فيه قطيعة رحم فلا يجوز، وهذا من الاعتداء أيضا. ومن الاعتداء عند بعض أهل العلم أن يجهر في محل لا يشرع فيه الجهر، ومنه يجهر في الدعاء مثل في السجود أو بين السجدتين أو في آخر التحيات يشوش بها الناس، يكون دعاء بينهم وبين ربه، هذا هو الأفضل. والجهر به في هذه الأحوال يخشى أن يكون من الاعتداء، ولهذا قال بعض سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فدل على أن الخفية من آداب الدعاء، إلا إذا كان يؤمن عليه من دعاء القنوت ودعاء الخطبة، هذا يؤمن عليه يرفع صوته حتى يسمع الناس. أما دعاء بينه وبين ربه فالأسف السنة أن يخافت في السجود، في آخر الصلاة، في غير ذلك، السنة المخافتة. ولهذا قال جل وعلا: ادعوه ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يتحرى خفض الصوت بالدعاء إذا كان لا يؤمن عليه في سجوده أو في التحيات أو في أي وقت، يتحرى أن يكون سرا بينه وبين ربه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. السائل من جمهورية مصر العربية والذي رمز لاسمه بسين ميم يعمل بالرياض، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته والعكس، مع الملاحظة بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار سائل. يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخطيب لخطيبته والعكس، مع ملاحظة ذلك بأن عدم المراسلة قد يسبب للخطيبة تعب نفسي وأضرار صحية ودراسية، وجهونا في ضوء هذا السؤال. لا يعني بأس في ذلك أن يخاطبها وتخاطبه بالتليفون أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو تسأله أو يسألها عن أمور تعلق بالزواج ومصلحة الزواج، ولا يخشى منها فتنة، فلا حرج في ذلك من طريق الكتابة أو من طريق المهاتفة. تعرفون. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال ويرددنا هذا ويقولن بأن هذا أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟ يقول السائل: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان أن يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عال، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرينا بأن هذا أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟ يقول هذا السائل: اعتاد البعض من النسوة أثناء التعزية في الأموات وخاصة قبل دفن الجثمان يرددنا قول لا إله إلا الله بصوت عالي، أي امرأة تقول والباقي يرددنا وراءها، وصوت هذه المرأة مسموع عند الرجال، ويرين هذا بأنه أفضل من اللطم أو العويل ويهدي من حالة أهل الميت، فما صحة ذلك؟ الظاهر أن هذا بدعة مطلقة حتى لو ما سمعها الرجال، يكون يرددنا لا إله إلا الله نسوة، هذا عند التعزية هذا لا أصل له. التعزية: أحسن الله عزاءكم، جبر مصيبتكم، غفر لميتكم، ونحو الكلام. أما يرددنا لا إله إلا الله أو سبحان الله بصوت جماعي هذا بدعة، سواء سمع الرجال ولا ما سمع الرجال، لا ينبغي هذا لأحد. بل السنة يقال لهم: اتقوا الله، لا تجزعوا، الحمد لله، سنة الله في عباده، كل بيموت، يعني تحدثنا معهن بالوصية والنصيحة. هذه هي التحذية، بالوعد بالخير والتحذير من الشر. أما يأتينا بلا إله إلا الله بصوت جماعي أو بأشبه ذلك هذا من البدع، لأن البدعة هي ما أحدثه الناس خلاف الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس هو رد، وهذا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عمل الصحابة، بل هذا من البدعة. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما حكم السفر للتعزية؟ لا بأس، سافر يعزي أخاه وأباه لا بأس، الحمد لله. بالنسبة للتليفون سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يكفي للتعزية؟ يكفي. طيب، يكفي إذا سافر إليهم أو زارهم في البيت، كان أكمل يعني في الجبر والتعزية. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل ويقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور؟ سماحة الشيخ. طيب، يقول: ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الأرض كالقبور التي تتكون من دورين، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة للقبور؟ الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض، يحفر بقدر نصف قامة ويدفن، هذا إذا استطاع، إذا تيسر ذلك. أما إذا كانوا في أرض جبلية ما يستطيعون، فإنه يكوم حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها، ويوضع على الشق الذي دفنوا فيه شيء من الحجارة حتى يغطى، وهذا جهده، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا أمكن الحفر فإن السنة يحفر له في الأرض وأن يدفن في الأرض وأن لا يرفع عن الأرض إلا قدر سبل ما حوله حتى يعرف أنه قبر. وأما وضع أحجار أو بناء على قبر من دون موجب هذا لا يجوز، الأصل أنها يقص القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، لكن إذا دعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه ويجعل فوقها الحجارة تغطيه. هذا إذا ما وجد مكان صار في بلد يعني حجرية ما في ما يمكن الحفر، فهذا فاتقوا الله ما هذا جائز لهم، لأن الله جل وعلا وفاتقوا الله ما استطعتم. فإذا فرضنا ناس نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل الدفن ما في حال محل الحفر فلهم أن يدفنوا بين الأحجار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل عن قراءة الفاتحة مثلا على أرواح الموتى، هل هذا جائز؟ إيش؟ يقول: بالنسبة لقراءة الفاتحة على أرواح الموتى هل هو جائز؟ لا له أصل، ليس له أصل، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ الموتى لا الفاتحة ولا غيرها، قراءة الأموات ليس له أصل، ولكن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، هذا هو المشروع، يحج عن الميت، يعتمر عنه، أما يقرأ له القرآن فهذا لا أصل. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل علي عبد الله من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة، يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة في أوقاتها وفي مساجد الله، لكن في بعض الأوقات أنزف دما ينزف ولكن في بعض الأوقات ينزف أنفي دم أثناء الوضوء، ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة وربما يستمر لفترة أطول، وأسد ذلك بشيء من القماش أو اللفاف وقت الصلاة، هل في ذلك خطأ وبماذا تنصحونني سماحة الشيخ؟ هاي. يقول بأنه والحمد لله محافظ على الصلوات في الجماعة، يقول: ولكن في بعض الأوقات أنزف دما من أنفي في أثناء الوضوء، ويستمر معي هذا النزيف لفترة طويلة، وربما أقوم بسداد هذا الدم بشيء من اللفاف أو القماش وقت الصلاة، هل في ذلك خطأ وبماذا تنصحونني سماحة الشيخ؟ لا حرج، هذا فاتقوا الله بس، هذا هو الواجب، وضع شيء يمسكه سد الأنف هذا من العلاج، ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. يقول: في بعض الأوقات قد يكون أو يقع بعض الدم على الملابس وأنا في الصلاة، هل أعيد الصلاة وهل أغير ملابسي أم أن صلاتي صحيحة؟ يقول: في بعض الأوقات يقع بعض الدم على ملابسي أثناء الصلاة، هل لابد من تغيير الصلاة ولابد من إعادة الصلاة؟ إذا كان القطرات يسيرة يعفى عنها، وأما إذا كانت كثيرة يقطع الصلاة حتى يبدل الثوب ويصلها، أما إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عنها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: وما جعل عليكم الدين من حرج، سبحانه وتعالى، فالشيء اليسير يعفى عنه، قطرات من دم أو قيح أو صديد هذا يعفى عنها، لأن الله جل وعلا لا فعل حرج عن هذه الأمة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل محمد علي، يقول: هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثلا الطاقية أو الغترة أو العمامة، أو يلزمه ذلك؟ يقول: هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثل الطاقية أو الغترة أو العمامة، هل يلزمه ذلك؟ أفضل ولا لا يلزم، لو سجل على الطاقية أو على العمامة أو على غيرهما لا بأس، ولكن كونه يحسرها حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل وأولى، أن يباشر بجبهته وأنفه المصلى. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.